استوديو دي جي صحراء بريس يقدم جديد علي السداح 2009. يتواجد كذلك بموقع صحراء زيك .com. كيف ننسى ما سينا ودموع ما قينا يا حسان ما كيف ننسى ما علينا من ألام في ماضينا يا حبابنا كيف ننسى ما سينا ودموع ما قينا يا حسان كيف ننسى ما علينا من ألام في ماضينا يا حبابنا Vamos a jurar por una causa que es muy justa. Todos vamos a jurar por una causa que es muy justa. Porque tenemos la fuerza, que es la fuerza del derecho. Porque tenemos la fuerza, que es la fuerza del derecho. Fui a Nujuman, un Shudini, واكتبي لي أشعارا تذيب ليلي تزرعي لي وردة في سبيلي أمانا ويا نجوما انشديني نحن حب واكتبي لي أشعارا تذيب ليلي ترقبوا معنا قريبا جديد حسن الحداد صحراء زيك بوكم. يا شباب انت جدير انت قودنا لتحرير اوطاننا يا شبابنا انت جدير انت قودنا لتحرير اوطاننا على بركة الله سير هيا لتقرر مصير اوطاننا على بركة الله سير هيا لتقرر مصير اوطاننا Años oscuros que vimos pasar, cuánta tristeza, olvido, dolor. Años oscuros que vimos pasar, cuánta tristeza, olvido, dolor. Marcharemos como gigantes y nadie nos puede doblegar. Marcharemos como gigantes y nadie nos puede doblegar. Y en un shuman, un shudili, nahna hufi. واكتبي لي أشعارا تذيب ليلي وازرعي لي وردة في سبيلي أمانا ويا نجوما انشدي لي نحن حب واكتبي لي أشعارا تذيب ليلي وازرعي لي وردة في سبيلي أوطاننا لن يدوم الانتظار مكتوفتنا يدينا فهناك خلف الجدار شجينة تنادينا يا شبابنا فهناك خلف الجدار شجينة تنادينا يا شبابنا ويا نجوما انشدي لي اشتقت لي اشعارا تذيب ليلي وازرعي لي وردة في سبيلي امانا ويا نجوما انشدي لي نحن حبا واكتبي لي اشعارا تذيب ليلي وازرعي لي وردة في سبيلي اوطانا. دي جي صحرا بلوس يعدكم بجديد الحسان، ترقبوا معنا موقع صحرازيك.com.